ويجعل بعد ذلك عن ايش اسمه الذي في كلام. كان هكذا، لكن وجدنا هنا ساقه هكذا. فاذا نستفيد من هذا ان مسلما وان كان غالب احواله فيما اعطاه من انقياد قوله في المقدمه، وبعضهم يعني عنده في هذا كلام طويل وكذا وكذا، ولكن هذا ليس الظاهر انه ليس من دراسه دقيقه، وانما هو مجامله فقط لما ذكره في المقدمه. والا فامثله لو سالوكم مثلا اذا قال لكم قائل ان مسلما لا يقدم في اول الباب او في اول الحديث الا سردا نظيف، تردون بمثل هذا، موجود هذا، لكن هذا يكون لنكته عنده. وذلك مثلا نقول ان هذا السياق ربما يكون لابي خالد الاحمر وفي زيادات، وسياق ابي معاويه لعله فيها من النقص او التقديم والتاخير، وسهوله سياق ابي خالد الاحمر اداه الى ان يقدمه، ثم اتبعه بزياده روايه ابي معاويه في السند. لماذا؟ تقويه، لان ابا خالد الاحمر لم ينفرد بهذا الحديث بل تابعه ابو معاويه. فهذه النكت مثلا تجعل المصنف ان يقدم هذا واخر هذا لنكتة يعلمها هو. ولذلك لما وصل الكتاب الى ابي زرعه الرازي وقالوا هذا مسلم بن الحجاج الف هذا الكتاب في الصحيح، فتصفح ورقاته فقال هذا الصحيح، هذا هو يعني، ويذكر في اسباط بن نصر، ويذكر في يعني احمد بن عيسى، ويذكر في فلان وفلان، ثم يقول صحيح، عاب عليه هذا. فرجع ذلك الطالب الذي اخذ النسخه الى مسلم وقال عاب كتابك هذا ابو زرعه الرازي، وهو يعلم من اداره ابي زرعه، فقال له ماذا قال؟ قال كذا، هذا ما انتبه الشيخ، انا هذا الحديث عندي باسانيد نظيفه، لكن ربما يكون انزل علي، ها؟ فاضطر ان اذكر لعلوه هذا من باب الاختصار، او يكون هذا مسموع وذاك مثلا انزل من هذه الناحيه، فإثارا لهذا يذكر ذلك فاعتذر وذكر عذره. فمن هنا نعلم ان مصنف رحمه الله تعالى انما ياتي يعني الذي يطعن في يعني فيما لمسلم من مما يريده من الاسانيد المختلفه، ثم يقول لماذا ذكر فلانا كذا، فجوابه هكذا. وسياتينا ايضا او مر علينا نفس السند ابو خالد الاحمر وبعده بالتحويل او سند اخر مستقيم ابن عيينه، وابن عيينه معروف انه اوثق من رواه من ابي خالد الاحمر بكثير، فقدم ابا خالد الاحمر مع انه مطعون، واتى بالسند الثاني بابن عيينه سفيان بن عيينه امام جليل. هذه نقطه السبب، والظاهر اني كتبت في ذلك الموضع ما يدل ما أتكلم به الآن. فالظاهر أن مثل هذا لا يكون معترضا على المصنف ولا يكون ناقضا لما ذكره في مقدمته. قال ماذا؟ وشرح العديد عن أبي ظبيان. أبو ظبيان اسمه تقدم لنا أنه رحمه الله أنه حسين بن جندب، عن أبي أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه صحابي من صحابيه، وهذا حديث ابن ابي شيبه، وهذا حديث ابن ابي شيبه. يعني شوف النكته التي ذكرناها لماذا خالف مسلم ما اعطانا من القاعده في اول كتاب، فاذا لم تقصرنا فاصبحنا من ليس كذلك. هذا هو السبب. ما الذي اداه هنا في هذا الموضع؟ لان سياق الحديث لابي خالد احمد وليس لابي معاويه. طيب، ولماذا اختاره؟ لأنه أتمه في المقصود في غرض في حديث الباب، ولكنه يعلم أن هذا الحديث ليس وحيد أبو خالد الأحمر، فلذلك أتى بعده بما يزول هذه الشبهة أو مثلا هذا الشك، وهو رواية أبي معاوية رحمه الله. قال وهذا حديث يعني أن المثل الذي ساقه هو لفظ شيخ أبي بكر بن أبي شيبة، وأما شيخه أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم فرواه بمعناه. قال أسامة رضي الله تعالى بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرية، السرية هي قطعة من الجيش هذه تسمى سرية، فصبحنا أي أتينا وقت الصباح، فصبحنا الحرقات من جهينة. الحرقات هذه قبيلة، وجهينة أكبر منها قبيلة، بطن منها، هم بطن من جهينة، يعني حرقات بطن، وهذا قبيلة أكبر، ولذلك قال من جهينة، وسموا بذلك لوقعة كانت بينهم وبين بني مرة بن عوف إلى آخره. قال